إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا هو لقاؤنا ودرسنا العاشر من أحكام الطهارة من كتاب تمام المنة في فقه القتال وصحيح السنة، وفيه نتكلم بإذن الله عز وجل عن أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة، وهي لما تخرج من فرج المرأة في أشياء معينة، نتكلم عن كل واحد منها على التفصيل. أولا الحيض، معنى الحيض في اللغة السيلان، سيلان الشيء يقال حاضر الوادي إذا سال ماؤه، وأما معناه في الشرع أو في الاصطلاح فهو دم طبيعي يخرج من رحم المرأة من غير مرض أو علة أو سقوط أو ولادة، وحيث إنه دم طبيعي يعني يختلف باختلاف أحوال النساء من بلاد إلى بلاد، ومن حال جسم المرأة من امرأة إلى أخرى، فليس كل امرأة كمثلها، وليس كل نساء في بلد كمثلهن في بلد أخرى. ولذلك نتكلم عن أحكام هذا الدم، فنقول أولا صفة دم الحيض. دم الحيض دم أسود محتدم يعني شديد السواد، تعرفه النساء، وهو يتميز عن دم الاستحاضة بأمور. فأولا هو أسود، وأما دم الاستحاضة الدم العادي فليس بأسود بل هو أحمر. ثانيا دم الحيض منتن، دم الحيض منتن بخلاف غيره من الدماء. ثالثا دم الحيض سخين بخلاف غيره من الدماء الذي فيه الرقة. رابعا دم الحيض لا يتجلط يعني لا يتجمد بخلاف الدماء الأخرى فإنها تتجمد. فهذه بعض الصفات يتميز بها دم الحيض عن غيره من الدماء. ثم نقول السن الذي يبدأ فيه الحيض. اختلف العلماء في بداية السن التي إذا بلغته الفتاة تبلغ به الحيض، فبعض العلماء يعتبر 9 سنين، وبعضهم يقول 15 سنة، وبعضهم 12 سنة زيادة أو قلة. والراجح في هذا كله أنه لا عبرة بالسن، كما ذكرنا في تعريف الدم أنه دم طبيعي يختلف باختلاف أحوال النساء وأجسامهن وبلادهن من حيث الحرارة والبرودة ونحو ذلك. فليس هناك دم، فليس هناك سن نقول إذا بلغته المرأة فإنها قد بلغت المحيض. والله عز وجل علق الأحكام الشرعية على وجود الدم، فإذا رأت المرأة الدم فهي حائض، وإذا لم ترى الدم فإنها لم تبدأ بعد في دخولها مع الحيض، بل ما زالت امرأة لم تحض. وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، واستصوبه الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. أيضا نتكلم عن مدة الحيض، يعني إذا جاء الحيض للمرأة كم تجلس، كم تجلس مدة الحيض؟ أولا بالنسبة لأقل الحيض وأقصر الحيض، أقل الحيض لحظة، ولكن الخلاف بين العلماء في أقصر الحيض، فبعضهم يقول 10 أيام، وبعضهم يقول 13 يوم، وبعضهم يقول 15، وبعضهم 17، حتى يوصل بعضهم إلى 19، وهذه كلها أقوال لا دليل عليها من القرآن والسنة. لو سألت هؤلاء جميعا أو أي فريق من هؤلاء ما الدليل على هذا، يقول لك الاستقراء، في بلادنا امرأة حاضت 10 أيام، في بلادنا امرأة حاضت 19 يوم، وهذا ليس بدليل. نقول بل الراجح من ذلك أيضا أن لا حد لأقله ولا لأكثره، بل متى رأت الدم فهي حائض، ومتى انقطع الدم فقد انقطع عنها دم الحيض. وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، وهو الذي رجحه برضه شيخ الإسلام تيمية وشيخ العثيمين، حتى قال العثيمين رحمه الله: ومن النساء من لا تحيض أصلا، ومنهن من يحضن ساعات ثم يطهر. وهذا طبعا إيه نادر، لكن المقصود من هذا الكلام كله أن العبرة أن الأحكام الشرعية المترتبة في مسائل الحيض مترتبة على وجود الدم، ولذلك صعب على الناس معرفة أحكام الحيض لهذه المسائل التي يعني تفرعت عن أقل الحيض وأكثر الحيض وأقل الطهر بين الحيضتين وأكثر الطهر بين الحيضتين، وهذا كله لا دليل عليه. ولو علم الناس أن الأحكام الشرعية المتعلقة بالحيض ارتبطت بوجود الدم لا سهل عليهم الأمر جدا، ولم يكن هناك عصر في معرفة هذه المسائل، ربما في بعض المسائل النادرة وهي قليلة جدا. وإذا علمنا هذا فنقول إن مدة الطهر بين الحيضتين نفس الكلام، لا دليل على أقل مدة الطهر بين الحيضتين ولا أكثر مدة الطهر بين الحيضتين، بل نقول أيضا وما زلنا نكرر: متى رأت الدم فهو حيض، ومتى انقطع الدم فقد جاء الطهر. هناك مسألة تطرق إليها العلماء: هل الحامل تحيض؟ معلوم أن المرأة إذا حملت انقطع عنها دم الحيض، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض. والمرأة ما زال حتى الآن إذا كانت المرأة لها دورة معتادة ثم تأخرت الدورة فإنها يعني تقول احتمال يكون في حيض، فتقوم بعمل تحليل أو نحو ذلك لتتأكد من وجود الحمل أو عدم وجود الحمل. فعلى انقطاع الحيض علامة قوية على وجود الحمل، لكن هل من الممكن أن الحامل تحيض؟ اختلف العلماء في ذلك، فبعض العلماء يرى أن الحامل لا يمكن أبدا أن تحيض، واستدلوا على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض. لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض. دول سبايا أوطاس يعني في غزوة من الغزوات، وكان هؤلاء السبايا أسارة، ومعلوم أن الأسيرة تكون أمة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام نهى الرجال أن يطأوا النساء الإماء هؤلاء، إذا كانت حامل لا توطأ حتى تضع حملها، وإذا كانت حائض لا توطأ حتى تطهر، يعني إذا كانت غير حامل حتى تطهر من حيضها يعني تحيض. ففرق بين الحامل والحائض، فقالوا هذا دليل على أن الحامل لا تحيض. وذهب فريق آخر من أهل العلم أنه قد تحيض الحامل، وبنوا على ذلك أحكاما، ونصر هذا الرأي ابن القيم رحمه الله تعالى، وناقش أدلة القائلين بعدم حيض الحامل، ولكن ثبت طبيا وهذا ما يقرره أطباء أنه لا يمكن أبدا للمرأة الحامل أن تحيض. وأما ما تراه المرأة الحامل أثناء حملها من دم فهو إما التهابات في المهبل أو في الرحم، أو نتيجة انفجار الغشاء البويضة، أو نحو ذلك نزيف عندها، ولكن أنه يكون دم الحيض لا يمكن أبدا، لأن بويضات اللي هي تكون سبب في الحيض هذه البويضات لا يعني تتحول إلى طعام، أو هذا الدم يتحول إلى طعام وغذاء للجنين، فلا يمكن أبدا للحامل إذن أن تحيض، ويكون هذا هو القول الراجح رحمه الله تعالى. وقد نصر هذا القول ابن حزم رحمه الله تعالى حيث قال: وكل دم رأته الحامل، وكل دم رأته الحامل ما لم تضع آخر ولد من بطنها فليس حيضا ولا نفاسا. وهذا القول هو أرجح الأقوال في هذه المسألة، إن أي دم تراه الحامل لا نعتبره دم حيض ولا نعتبره دم نفاس حتى تضع نفاسا. وسيأتي الكلام على دم النفاس، لكن هذا يكون في مخيلتنا الآن فيما يتعلق بدم الحيض. كيف تعرف المرأة الحائض أن حيضها قد انقطع؟ يعني الآن نزل عليها الدم ويوم واثنين وثلاثة، وأكثر النساء طبعا 6 أيام أو 7 أيام، لكن ما هي العلامة التي تقول عندها الآن انقطع الدم حتى تقوم فتغتسل وتصلي ويأتيها زوجها ونحو ذلك؟ نقول العلامة إفرازات بيضاء يدفعها الرحم تسمى القصة البيضاء. هذه القصة البيضاء هي علامة الطهر، وقد كان النساء في زمن عائشة رضي الله تعالى عنها يرسلن بالدرجة من القرصف فيها أصل الدم الصفرة والقدرة، فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، فهي علامة الطهر عند غالب النساء أكثر النساء وجمهور النساء. لكن بعض النساء قد لا ترى هذه القصة البيضاء، فنقول علامة طهرها الجفاف، ومعنى الجفاف أنها تحتشي بقطنة فتخرج القطنة بيضاء لا أثر فيها، لا دم أسود ولا دم أحمر ولا صفرة ولا قدرة ولا شيء، فتخرج القطنة بيضاء كما هي، فنقول في هذه الحالة قد طهرت هذه المرأة. تنبيهات: إذا زادت مدة الحيض أو نقصت عن المدة المعتادة، يعني امرأة مدة حيضها 5 أيام جاءت في شهر من الشهور وهي معتادة على ذلك، جاءت في شهر من الشهور امتدت 6 أيام أو 4 أيام نقصت، فهل نقول لها لا اعتبري الخمس أيام ولا عبرة لك بالزيادة والنقصان؟ نقول لها لا، بل العبرة بوجود الدم، قد يزيل وقد ينقص. فإذا وجدت القصة البيضاء فقد وجدت علامة الطهر سواء قلت أم زادت، ما لم يكن طبعا نزيف أو استحاضة، وسيأتي أحكام الاستحاضة إن شاء الله تعالى. وكذلك إذا تقدم أو تأخر الحيض، يعني إذا كانت هي تحيض في أول الشهر وغاد في شهر من الشهور تأخر الحيض عن الزمن المعتاد، لأن بعض النساء يحدث عندها اضطراب في دورة الحيض، خاصة النساء إذا أخذنا بعض الحبوب كحبوب منع الحمل أو نحو ذلك يحدث عندهن شيء من الاضطراب في دورة الحيض. ولكن المرأة الغالب على المرأة أن تكون دورتها منتظمة، يحدث اضطراب أحيانا، فإذا كانت دورتها في أول الشهر ثم تأخرت أسبوع أسبوعين أو جاءت في آخر الشهر، فهل تعتبر نفسها حائضة؟ نقول لا، بل العبرة بوجود الدم، إذا وجد الدم بنيت عليه الأحكام متعلقة بالحيض، وإذا وجدت القصة البيضاء وجدت عليه الأحكام أو بنيت عليه الأحكام المتعلقة بالطهر. ثالثا من التنبيهات أحكام القدرة والصفرة. أحيانا يحدث أن أثناء الطهر، يعني المرأة الآن طهرت وشافت القصة البيضاء، وبعدما طهرت في المدة اللي هي طاهرة فيها تجد صفرة أو قدرة، يعني شيء متغير، أو قد يدفع الرحم نقطة دم غير مستمرة، فهل هذه تكون حيضا؟ كذلك قد تجد هذه القدرة والصفرة أثناء الحيض، ولذلك بعض النساء اللي هم لا يتعلم أحكام الشريعة يظن، يعني تظن هذه المرأة أن بمجرد أن انقطع الدم الأحمر الأسود ثم الأحمر فقد انقطع عنها دم الحيض، والحقيقة أنه قد يتصل به صفرة، يعني ما زال صفرة موجودة أو قدرة تغير في هذا الدم، فالحقيقة أنه لم ينقطع عنها الدم. فقد ثبت في ذلك حديثين. حديث الأول حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها تقول: كنا لا نعد القدرة والصفرة شيئا. والحديث الثاني حديث عائشة الذي سبق الكلام عليه، أنها كانت تقول، وقد يرسل إليه النساء بالدرجة، يعني قطعة من الصوف فيها أثر الصفرة القدرة، فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. فهل هناك تعارض بين الحديثين؟ لا تعارض. قال العلماء جمعا بين هذه الأحاديث: إذا كانت القدرة والصفرة في زمن الطهر فهو طهر، لا تعد شيئا، لا ينظر إليها، لا يعمأ بها. وإذا كانت القدرة والصفرة في زمن الحيض أو متصلا به فهو حيض. يبقى القدرة والصفرة على حسب الزمن التي يوجد فيه، فإن كان في زمن الحيض فهو حيض، وإن كان في زمن الطهر فهو طهر، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. بقيت نتكلم عن تقطع الحيض، وهذه من المسائل العسيرة عند النساء، وهذه من المسائل الملمات، أن المرأة ترى يوم دم ويوم طهر، أو ترى الدم بعض الأوقات ثم ينقطع، ثم ساعة ساعتين أو نص اليوم ثم يأتي الدم ثم ينقطع وهكذا، فما الحكم؟ قد يأتي الدم يومين ثلاثة ثم ينقطع يوما أو نصف يوم ثم يأتي الدم مرة أخرى. فنقول إذا كان هناك علامة طهر يبقى أنقطع النزاع، يعني إذا جاء لها الدم ثلاثة أيام مثلا وجدت علامة الطهر يبقى هذا انتهت الدورة وحسبت هذه الحيض بتاعها. ولكن القضية إذا لم يكن هناك طهر، علامة الطهر لم ترى القصة البيضاء، فاختلف أهل العلم، والراجح في ذلك أن تضم الأيام بعضها إلى بعض، لأن الرحم قد يدفع الدم وقد يتأخر على حسب قصة الدم وقلته وحسب طبيعة المرأة. فطالما أنه في زمن الحيض وانقطع الدم عنها يوم أو أقل أو أكثر وهو في زمن الحيض، فتضم الأيام كلها إلى بعض، ولا تصلي المرأة في هذه الأوقات ولا تصوم حتى ترى القصة البيضاء. وهذا مذهب الشافعية وهو الراجح من أقوال أهل العلم، وهناك أقوال أخرى يعني ضربنا عنها صفحا يكفيها هذا المذهب الراجح والله. إذا بلغت المرأة سن اليأس وانقطع دمها، المرأة طبعا سن اليأس متى هو؟ ليس هناك حد كذلك، يعني بعض العلماء يقول سن اليأس 45 سنة، بعضهم يقول 50 سنة، 55 سنة، ليس هناك تقدير. أيضا زي ما قلنا في السن الذي تبدأ فيه الحيض ليس هناك تقدير لا لأول السن تضحي فيه ولا لآخر العمر تضحي فيه المرأة. فإذا بلغت المرأة سن اليأس اللي هو آخر عمرها انقطع عنها الدم بحيث أن الرحم لا يدفع دم حيض آخر، تصلى على طول من غير أن تحيض، وهذا تقول المرأة بلغت سن اليأس وهذه الحالة تظل المرأة طاهرة على طول. هب أنها في سن اليأس رأت دما بعدما انقطع الدم وشافت الدم تاني، ولما عرفت أنها خلاص وصلت سن اليأس جاءها دم آخر، نقول إن كان هذا الدم عليه علامات ومميزات دم الحيض فهو حيض ولا مانع، خصوصا في أول سنها في أول انقطاع اليأس قد يكون هناك يعني يحدث قليلا إنها تحيض أيضا، وقد تستمر على ذلك دورة ودورتين وثلاثة ثم ينقطع بعد ذلك. ففي هذه الحالة بنعتبر هذه أيضا من نعتبر أن هذه أيضا من الحيض. ولكن إذا في سن اليأس وجدت نقطة دم أو بعض الدم خرج من رحمها، هذا نقول لها أحكام الطاهرة، أو رأت صفرة أو قدرة نقول قلنا لا نعد القدرة والصفرة شيئا، وهذه النقطة قد يدفعها الرحم لثقل أو تعب أو إرهاق أو نحو ذلك، فيكون هذا لا شيء عليها وليس عليها أي حكم من أحكام الحيض. ننتقل بعد ذلك إلى الاستحاضة. ومعنى الاستحاضة ماء دم يسيل، معنى الاستحاضة دم يسيل من فرج المرأة بحيث لا ينقطع عنها أو ينقطع مدة يسيرة. المستحاضة دم ينزل عليها على طول نزيف، ماذا كيف تتصرف؟ طبعا لا شك أن هذه المرأة عندها دم حيض الآن وعندها دم استحاضة، طيب يعني فين أيام الحيض وفي أيام الاستحاضة؟ نقول أولا قد يكون لهذه المرأة عادة معلومة، يعني الدورة بتاعتها منتظمة، مثلا تحيض أسبوع وتطهر ثلاث أسابيع وتحيض أسبوع وتطهر ثلاث أسابيع، خلاص بقى ليها عادة إيه منتظمة، ثم جاءتها الاستحاضة، فنقول هذه المرأة تسمى المرأة المعتادة، يعني لها عادة. امرأة أخرى ليست لها عادة، ليست لها عادة منتظمة، أو في أول حيضها وجاءت لها الحيض وجاءها الاستحاضة، لكنها تستطيع أن تميز لما يجي دم الحيض تعرف أن دم الحيض باللون بالرائحة بالتجمد بأي شيء، ولما يجي دم الاستحاضة تعرف أن دم الاستحاضة، فنقول هذه المرأة بنديلها اسم المميزة. يبقى المرأة الأولى اسمها إيه؟ المرأة المعتادة، وهذه المرأة نسميها المرأة المميزة، يعني لا تستطيع أن تميز. امرأة أخرى لا تستطيع أن تميز الدم وليس لها عادة بنسميها المتحيرة، يعني ليست لها عادة معلومة ولا تستطيع أن تميز الدم بنسميها المتحيرة. طب إيه أحكام هؤلاء مع الاستحاضة؟ بالنسبة للمرأة المعتادة إذا جاءتها الاستحاضة نقول لها امكثي قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، عن العادة بتاعتك معروفة خلاص يبقى أنت لك أسبوع مثلا طه، أسبوع حيض وثلاث أسابيع طه وهكذا، يبقى تأخذ بالإيه؟ بحكم العادة. لما ثبت في الحديث أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها قالت يا رسول الله إني امرأة أصطحان فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا، ولكن إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. يبقى هنا ردها النبي عليه الصلاة والسلام إلى عادته. طيب إذا لم يقل لها عادة نقول المرأة الإيه؟ المميزة، نقول لها خذي بالتمييز ميزي. وفي ذلك ما ثبت في الحديث عن فاطمة بنت أبي حبيش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، يبقى أنا بتميزه، فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الأحمر فتوضئي وصلي إنما هو عرق. يبقى في المعتادة لا انقصي قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، في المميزة أن لها دم الحيض أسود يعرف اللي كنت تعرفيه خلاص يبقى الأسود ده تبتني عنه، والدم الأحمر يبقى تغتسل وتصلي. المرأة الثالثة اللي هي المتحيرة ماذا تفعل؟ لا هي لها عادة عشان أقول لها خذي بالعادة، ولا هي تستطيع أن تميز الدم حتى نقول لها خذي بالتمييز، نقول هذه تتحيض، يعني تعتبر نفسها حائض في علم الله، تختار 6 أيام أو 7 أيام على حسب عادة نسائها، وتعتبر هم دول أيام الحيض، وبقيت الايه الشهر أيام الاستحاضة، لما ثبت في الحديث أن حمنة بنت جحش رضي الله عنها قالت يا رسول الله إني أستحاض حيضة شديدة فما ترى فيها؟ قال أنعت لك القرصف، يعني تلجمي بالقطن عشان يمنع الحيض، فإنه يذهب الدم. قالت هو أكثر من ذلك، قال فاتخذ ثوبا. الحديث طويل إلى أن قال إنما هذه رقدة من رقدات الشيطان، فتحيضي، يعني اعتبر نفسك حائض 6 أيام أو 7 أيام في علم الله، ثم اغتسل، يعني اعتبر نفسك 6 أيام و7 أيام حائض على حسب أقرب النساء لها، ثم تغتسل وتصلي بقية الشهر حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت، فصلي 24 أو 23 ليلة وأيامها، يبقى كده خلص الشهر بتاعها، وهذا في علم الله سبحانه وتعالى، لأنها لا تستطيع أن تفعل أكثر من ذلك. طيب المستحاضة دي تعمل إيه عشان الصلاة؟ إذا انقطع دم الحيض، بعد ما انقطع دم الحيض، إذا كانت معتادة يبقى بالعادة بتاعتها، إذا كانت مميزة يبقى بالتمييز، إذا كانت متحيرة يبقى بعد ما تتحيض 6 أيام أو 7 أيام تغتسل ثم تتوضأ لكل صلاة لما ثبت في الحديث، وتوضأي عند كل صلاة. ولكن هناك، وده طبعا الأيسر عليها أن تتوضأ لكل صلاة، هناك في أقوال أخرى أو يعني حالات أخرى ممكن تتصرف فيها المرأة المستحاضة، وهي أن تؤخر الظهر حتى قرب العصر، فتغتسل فتصلي الظهر ثم تصلي العصر بهذا الغسل، وتؤخر المغرب حتى قرب العشاء فتغتسل ثم تصلي المغرب والعشاء بهذا الغسل، ثم تغتسل للفجر، يعني تغتسل كل يوم 3 مرات، وهذه طبعا فيها مشقة، والأيسر عليها أن تتوضأ لكل صلاة. ولكن هذا ثابت أيضا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وإن قويتي أن تؤخر الظهر وتعجل العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر، وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين صلاتي المغرب والعشاء فافعلي، واغتسلي مع الفجر فافعلي. قال وذلك أعجب أو أحب الأمرين إلي، أي الصلاة والسلام. وهناك حالة أخرى وهي أن تغتسل لكل صلاة، لكن طبعا أيسر هذه الأحوال على النساء، وهو أن تتوضأ لكل صلاة. متى تتوضأ؟ عند دخول وقت الصلاة، يعني لا تتوضأ قبل الأذان، إنما تتوضأ عند الأذان. إذا توضأت ونزل دم لا يضرها ذلك، لأن هذه مستحاضة، والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا ما استطعتها فيكفيها أنها توضأت عند كل صلاة. واختلف العلماء هل يجوز لزوجها أن يجامعها، أي المستحاضة، والراجح نعم يجوز له ذلك، وهذا رأي الجمهور. قال الشوكاني ولم ير في ذلك شرع يقضي أو يقتضي المنع منه. وفي سنن أبي داود عن عكرمة قال كانت أم حبيبة تستحاض فكان زوجها يغشاها. وبعض العلماء يعني يرى باب التنزه أنه لا يغشاها، لكن طبعا ليس هناك دليل على ذلك. وقد يقال في حال المتحيرة يعني ممكن يبتعد عنها ولا يغشاها، لأن المتحيرة تتحيض في علم الله، فقد يكون هذه الفترة هي فترة الحيض فعلا، وقد تكون غير فترة الحيض، فقد فعل هذا في احتمال أنه يجامع في وقت الحيض الحقيقي، ولكن المعتادة عرفت عادتها فهو يغشاها في الاستحاضة، والمميزة فهي عرفت الدم بالتمييز، فإن زوجها إذا غشاها فإنه يبتعد عن دم الحيض. مسألة، إذا نزفت المرأة بسبب يوجب نزيفها لعملية مثلا في الرحم، فهل النزيف ده نعتبره استحاضة؟ يعني امرأة عملت عملية في الرحم وفضل الدم ينزل، دم نزيف نزل عليه، هل الدم ده يعتبر استحاضة ولا ما حكمه؟ أولا أن يعلم، قال الشيخ العثيمين، أن يعلم أنها لا يمكن أن تحيض. المرأة دي لا يمكن أن تحيض، يعني إيه مثلا؟ عملوا عملية استئصال الرحم، يبقى ما فيش حيض، لأن العملية استئصال الرحم، فهذه لا يثبت لها أحكام الاستحاضة، فديت لا تمتنع من الصلاة أبدا. ليه؟ لأن ما فيش حيض، لا تمتنع من الصلاة أبدا، والأحوط أن تتوضأ لكل صلاة. الحالة الثانية أن يعلم أنها من الممكن أن تحيض، فيكون حكمها حكم الإيه؟ المستحاضة، يعني في أيام حيض وفي أيام استحاضة. إن كان لها عادة وتمييز، يعني امرأة لها عادة وبرضه بتقدر تميز الدم، فهل تأخذ بالتمييز ولا تأخذ بالعادة؟ الراجح أنها تأخذ بالعادة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رد المرأة إلى عادتها ولم يردها إلى التمييز. وهذا آخر ما يتعلق بباب الاستحاضة، وبقي إن شاء الله تعالى أن نتكلم عن النفاس. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثالثا النفاس، وهو الدم الثالث. احنا قلنا الاحكام او الدماء ثلاثة، وهي دم الحيض قد تكلمنا عنه، ودم الاستحاضة قد تكلمنا عنه كذلك، ونتكلم الان ان شاء الله تعالى عن دم النفاس. والنفاس هو دم يرخيه رحم المرأة عقب الولادة، وزاد بعض اهل العلم أو قبل الولادة بيوم أو يومين إذا كان معه طلق. وعند الشافعية لا يكون النفاس إلا مع الولادة أو بعدها، وأما قبل الولادة ولو مع الطلق فلا يعد نفاسا، والله أعلم. والذي رجحه الطب أن النفاس لا يكون إلا بعد الولادة، هذا ما رجحه الطب. وأظنكم تذكرون ما قلناه ونقلناه عن ابن حزم رحمه الله تعالى، أن كل دم تراه المرأة الحامل فلا يعد حيضا ولا نفاسا ما لم تضع آخر مولود في بطنها، وقلنا هذا هو القول الراجح، ولله الحمد فإن هذا القول يرجحه كذلك الطب، فإنهم يقولون لا يمكن أبدا أن يكون هناك نفاس إلا بعد خروج المولود الذي في رحم المرأة. مدة النفاس، عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. قالت المزي أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي. وكذلك يؤيد هذا الرأي، هناك آراء تقول إن ممكن النفساء تقعد 50 و60 وبعضهم يوصل إلى 70، لكن نستأنس نحن بكلام سلمة رضي الله تعالى عنها أن النفساء كانت تجلس 40 يوما، وبما نقله الترمذي إجماعا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم يرون أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما، نقول كذلك فقد ثبت طبيا أن النفساء لا يمكن أن تجلس أكثر من 40 يوما. وعلى هذا نقول أن القول الراجح في هذا هو أن مدة النفاس لا تزيد على 40 يوم. فهل ممكن أن تقل؟ نعم، إذا طهرت قبل 40 يوم ووجدت علامة الطهر وهي القصة البيضاء كما ذكرنا فقد وجدت الطهر، والحمد لله. الآن يعني يمكن بعض في العمليات الجراحية خصوصا القيصرية يقوم الطبيب أو الطبيبة بعملية تنظيف للرحم لأن الأمر يبقى ميسر ليه، فقد تجلس مدة النفاس 20 يوم 10 أيام فلا ضرر في هذا طالما وجد قصر بيضان خلاص. وقال الشيخ ابن عثيمين ومن بعض النساء قد يعني يكون نفاسها يوم، يعني إذا طهرت إذا ولدت ولم طر الدم، إذا ولدت ولم طر الدم وهذا نادر جدا فإنها تكون طاهرة. وهل تغتسل من أجل الولادة؟ في خلاف أهل العلم، يعني هل الغسل من أجل الطهارة من النفاس ولا من أجل الولادة؟ فإذا ولدت ولم ترى نفاسا فهل تغتسل؟ الراجح الأولى أن تغتسل خروجا من هذا الخلاف. فيعني الراجح من هذا أن مدة النفاس 40 يوم لا تزيد، ولكن قد تقل إذا وجدت العلامة أو القصة البيضاء. قال ابن قدامة إذا زاد دم النفاس 40 يوما فصاب فعادة، يعني إذا زاد عن 40 يوم وبعدين جي الوقت دوت هي وقت الحيض بتاعها خلاص تبقى مدة الحيض، إذا صادف عادة الحيض فهو حيض، وإن لم يصادف عادة الحيض فهو استحاضة. يبقى على هذا الكلام نقول لو المرأة عدت 40 يوم وليس في دم نقول انظري إن كان هذا الدم يوافق العادة عادة الحيض يبقى هذا الدم إيه؟ حيض. وإن كان لا يوافق دم الحيض يبقى تغتسل وتصلي لكل صلاة ونعتبرها أنها الآن إيه؟ مستحاضة، يعني تأخذ في أحكام المستحاضة. وأما أقل مدة النفاس فالصحيح أنه ليس لأقله حد معين، فمتى رأت الطهر اغتسلت، والعبرة في وجود الدم كما ذكرنا. إذا صادف زمن الحيض قرب الانقطاع، إذا صادف دم زمن الحيض قرب الانقطاع فتجلس حتى ينتهي زمن حيضها، وإن استمر فهي مستحاضة، ذكرنا هذا الكلام. قال ابن قدامة طبعا إذا طهرت قبل 40 فهي طاهر فتغتسل وتصلي وتصوم ويجامع زوجها، إلا أن يكون الانقطاع أقل من يوم فلا حكم له. يعني قدامة يقول ذا أثناء 40 انقطع الدم يوم أقل من يوم زي ما قلنا في الحيض، يعني يحدث أحيانا أن الرحم يدفع الدم ويقف، فمش مجرد انقطع الدم يبقى خلاص لا لا تطر القصة البيضاء. فإذا مثلا في بعد 20 يوم بعد 30 يوم الدم اتقطع عنها يوم فهل تصلي وتصوم له؟ لا، رأيت القصة البيضاء لم ترى القصة البيضاء يبقى ليس عليها الصيام وليس عليها الصلاة. أما إيه نضم هذه الأيام حتى ترى القصة البيضاء إلى 40. عند 40 وجد الدم، كان هذا الدم يصادف عادة الحيض حيض، لا يصادف عادة الحيض يبقى استحاضة. يبقى المسألة الحمد لله سهلة ولا تحتاج إلى العناء الشديد الذي تعانيه النساء في هذه المسائل بسبب كما قلنا سبب التفريعات التي ذكرها بعض الفقهاء. إذا طهرت قبل 40 دي بقى من ضمن المشكلات، إذا طهرت قبل 40 ثم عاودها الدم أثناء 40، يعني هي بعد 20 يوم طهرت 5-6 أيام جالها الدم تاني عاودها الدم قبل 40، فهل نعتبر هذا الدم دم حيض ولا دم استحاضة؟ بعض العلماء أو اختلف العلماء إلى في ذلك، بعضهم يقول إنها من النفاس إن هذا الدم من نفاسها، وبعض العلماء يقول إنه دم مشكوك فيه فتصوم وتصلي تصوم وتصلي ثم تقضي الصيام احتياطا. يعني في رأيهم رأي بيقول إن دم من نفاس يبقى لا تصوم ولا تصلي، والرأي الثاني يقول إحنا شكين قد يكون نفاس وقد لا يكون نفاس. طب نخلص من الشك إزاي؟ نقول لا خلاص إحنا الآن هنعتبر مش نفاس يبقى تصوم وتصلي، ولما ينتهي الدم تغتسل وتعيد الإيه؟ الصيام، ما تعيدش الصلاة، إن الصلاة إذا كان الدم اللي فات ده دم حيض يبقى معلاش إعادة الصلاة أصلا لأن الصلاة لا تعاد، وإذا كان دم حيض والصيام بتاعها تعيده احتياطا. والشيخ ابن عثيمين يرجع في هذه المسألة الأخذ بالقرائن، يعني يحاول المرأة تجتهد وتنظر في هذا الدم هل هو دم حيض ولا دم نفاس ولا دم استحاضة، وتعمل بهذه القرائن وليس عليها شيء أخص من ذلك. والله أعلم. بما يثبت النفاس. احنا قلنا النفاس يكون عقب الولادة. طب افرض انها اسقطت، يعني المرأة هنحامل بعد شهر بعد شهرين بعد ثلاثة الى اخره، لم تلد مولودا ولكنها اسقطت، فهل الدم الذي يعقب السقط نعتبره نفاسا؟ هناك قول لأهل العلم. قول الأول يفرق، قال إذا كان السقط في 40 يوم الأولى لا نعتبره نفاسا، تغتسل وتصلي على طول، واللي بعد 80 يوم يعتبروه نفاسا فتمتنع، واللي بين 40 و80 قالوا ينظر في السقط، فإن كان فيه أصل خلقة، شافوا في ايد ولا رجل ولا راس ولا اي حاجه، يلحق بال80 يبقى نفاس، واذا لم يظهر فيه خلقه يلحق بال40 يبقى ليس بنفاس. هذا الراي. الراي الثاني وقد رجحه الشيخ الالباني رحمه الله تعالى شيخنا، فقال لا دليل على هذا التفريق، ومعنى كلامه ففي اي زمان نفست او ولدت او اسقطت فيه المراه ما في رحمها فهو دم نفاس، سواء كان في 40 أو في 80 أو في 120، وهذا هو الراجح من الأقوال، ونرجحه أيضا بأن الطب يؤيد هذا، فإن الطب لا يفرق في دم النفاس بينما كان في أول الأشهر أو في آخرها. بعد ذلك بقي أن نتكلم عن الأحكام المتعلقة بالحيض والنفاس. احنا قلنا في الاستحاضة لا ترتب عليه أحكام، أنا بالحيض والنفاس أولا الصلاة، يحرم على الحائض والنفساء الصلاة، فيجب عليها ترك الصلاة ولا يجب عليها إعادة هذه الصلاة، لما ثبت في الحديث أن امرأة سألت عائشة ما بال الحائض لا تقضي الصلاة، قال كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. بالنسبة لقراءة القرآن هناك خلاف بين أهل العلم، هل الحائض تقرأ القرآن أم لا؟ فمنهم من يحرم ذلك ومنهم من يجوز هذا، والذين جوزوا قراءة القرآن الحائض قالوا لأنه لم يرد هناك حديث صحيح صريح يمنع من قراءة، كل حديث الوردة في منع قراءة الحائض إما صحيح غير صريح وإما صريح غير صحيح، وممن ذهبوا إلى جواز ذلك البخاري وابن جرير وابن المنذر، وحقي عن مالك وعن الشافعي في القديم حكاه عنهما ابن حجر في فتح الباري. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ليس في منعها من القرآن سنة أصلا، وأما فإن قوله لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث، وقد كان النساء يحضن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كانت القراءة محرمة عليهن كالصلاة لكان هذا مما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وتعلمته أمهات المؤمنين، وكان ذلك مما ينقلونه في الناس، فلما لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك نهيا لم يجز أن تجعل حراما، مع العلم أنه لم ينه عن ذلك، وإذا لم ينه عنه مع كون الحيض في زمنه مع كثرة الحيض في زمنه علم أنه ليس بمحرم. هذا كلام طيب جميل من شيخ الإسلام تيمية يدل على فقهه وعمق فهمه لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقواعد الشريعة، فإن هذا مما يعم به البلوى، لأن النساء يحتاجن إلى مثل هذه المسألة، فلو كان الأمر فيه نهي عن قراءة الحائض القرآن لجاء ذلك صريحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذ لم يثبت ذلك فإن الأمر على الإباحة وعلى الجواز. وأما بالنسبة للتسبيح وقراءة كتب الحديث وكتب الفقه وكتب التفسير والذكر ونحو ذلك فلا خلاف بين أهل العلم في جواز ذلك كله. مسألة الثالثة الصيام، وتكلمنا عنه، لا يجوز للحائض والنفساء الصوم، وإذا صامتا كانتا آثمتين وصيامهما لا يصح وعليهما القضاء على كل حال، يبقى الحائض والنفساء تقضي الصيام بعد رمضان. تحريم الجماع، يحرم على الزوج أن يجامع زوجته إذا هي حاضت، لقوله تعالى واسألوه عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن. ولما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا كل شيء إلا الجماع، إذن يجوز له المباشرة والضم والتقبيل ونحو ذلك، ولكن لا يجوز له الجماع يعني الإيلاج في الفرج حتى ولو كان بحائل، كمن مثلا يتخذ وقت ذكري فيجامع زوجته من خلال الوقت الذكري، نقول أيضا لا يجوز لأنه يحرم عليه مكان الحيض وزمان الحيض ودم الحيض، لأن الله نهى أو حرم قربان النساء في وقت المحيض لا تقربهن حتى يطهرن. والسؤال عن المحيض، والمحيض اسم لمكان الحيض ولزمان الحيض ولدم الحيض، فإذا اتخذ واقيا زكريا مثلا وجامع ظنا منه أنه تحاشى الأذى نقول وقعت في الإثم، لأن الإثم عن الجماع مطلقا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال افعلوا كل شيء إلا الجماع. وإذا حالت طهرت المرأة فإنه لا يجمعها حتى تغتسل، لقال الله عز وجل يقول ولا تقربن حتى يطهرن أي من الحيض، فإذا تطهرن اغتسلن فأتهن من حيث أمرهم الله. وإذا جامع الرجل زوجته في زمن الحيض فعليه كفارة، وتقدر هذه الكفارة بدينار أو نصف دينار من الذهب، وهو يعادل 4.25 جرام يكون دينار أو نصف دينار من الذهب. وبعض العلماء يعتبر ذلك على حسب فورة الدم وكثرته وقلته، فإذا كان في فورة الدم أخرج دينارا، وإذا كان في خفة الدم أخرج نصف دينار، وبعضهم يعتبر ذلك على حسب يعني الاختيار، هو للتنويع والاختيار على حسب غناه وفقره والله أعلم. خامسا الطواف والبيت، يعني ذكرنا من الأمور اللي تتعلق بالحيض الصلاة والصيام وقراءة القرآن وتحريم الجماع، أما بالنسبة لطواف البيت فإنه يحرم على الحائض والنفساء الطواف بالكعبة، لما ورد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة افعلي كل شيء يفعله الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. فإذا ذهبت المرأة إلى مكة وكانت حائضا فإنها لا تطوف بالبيت، لكن ذلك في عمرة فإنها لا تطوف طواف العمرة حتى تطهر، ثم تطوف وتسعى وتحلق وتؤدي مناسك العمرة، وإن كان في الحج فإنها تنقص كذلك لا تطوف طواف القدوم. فإذا استمر بها الحيض حتى جاء يوم عرفة أدخلت الحج على العمرة وذهبت إلى عرفات وقضت المناسك، فإن طهرت طافت طواف الإفاضة عن حجتها وعمرتها يفي ذلك. فإن كان الحيض في طواف الوداع فإنه يسقط على الحائض طواف الوداع، مع أنه حكمه واجب لكن عن الحائض يسقط طواف الوداع. وأما إذا كانت الحائض في طواف الإفاضة لم تطهر فإنها تنتظر حتى تطهر وتطوف، لكن لو خافت فوات رفقتها وانقطاع عن الرفقة وماذا تفعل، خاصة إذا كانت نفساء وستجلس فترة طويلة ماذا ستفعل؟ أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنها في هذه الحالة يجوز لها أن تتلثم، أي تضع على فرجها خرقة لتمنع نزول الدم على داخل المسجد، وأنها تطوف، وهذا من باب الضرورة، فإن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة المقص في المسجد، وقد اختلف العلماء في مسألة هل يجوز للحائض أن تمقص في المسجد، فمنهم ذهب بعضهم إلى المنع مستدلين بقوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل وبقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد لجنب ولا حائض. ولكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، والاستدلال بالآية غير صحيح، لأن الآية إنما تمنع عن الصلاة: يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فمنعت عن قربان الصلاة ولا علاقة لها بالمسجد. وكما ذهب إلى ابن عباس رضي الله عنهما في الإسناد الصحيح أن ذلك خاص بالمسافرين، فإنهم يتيممون ويصلون، وهذا هو الراجح في تفسير الآية والله أعلم. وذهب فريق من العلماء إلى جواز أن تنفث الحائض في المسجد، وهذا هو الراجح، لأنه لم يثبت صحيح حديث صحيح صريح يمنع الحائض من المخص في المسجد، بل ثبت عكس ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: فعلي كل شيء يفعله الحاج غير لا تطوف بالبيت، ومن أفعال الحاج أنها قد تدخل المسجد. وثبت أيضا في صحيح البخاري أن وليدة سوداء كانت لحي من العرب فأعتقوها، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت، فكان لها خباء في المسجد، ولم ينكر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتخذت حفشا خباء بيت صغير داخل المسجد، ولم يسألها النبي عليه الصلاة والسلام: أنت من ذوات الحيض أم أنك من الأيسات؟ والقاعدة الشرعية عندنا أن طرق الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام. فقول النبي عليه الصلاة والسلام لم يسأل هذه المرأة: هل أنت ممن تحيضين أم لا؟ دل ذلك على أن الحكم عام سواء كانت تحيض أم لا تحيض، إذ لو كان هناك فرق لاستفصل النبي عليه الصلاة والسلام لينظر هل يؤذن لها في الجلوس في المسجد أم لا. هناك شبهة أوردها البعض، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم منع الحائض أو أمر الحائض أن تعتزل المصلى في العيد، فالنبي عليه السلام أمر النساء أن يخرجن حتى تخرج الحيض وليعتزلن المصلى، فقالوا: إذا كان هذا اعتزال المصلى في العيد فإن المسجد مصلى فيعتزل كذلك. والجواب على هذا أنه ورد في بعض الحديث وليعتزلن الصلاة، في بعض روايات الحديث وليعتزلن الصلاة، فدل ذلك على أن المقصود بالمصلى الصلاة. فإن قيل قد يكون المقصود بالاعتزال اعتزال المصلى واعتزال الصلاة معا كلاهما، نقول أيضا إن مصلى العيد ليس مسجدا، بدليل أنها إذا اعتزلت ربما جاء الناس حتى وصلوا إلى مكانها فتعتزل هذا المكان وهكذا. ثانيا أنه ثبت في بعض الروايات أن يجلسن في أواخر الصفوف، فدل ذلك على أن المقصود بالاعتزال عدم تقطيع الصفوف ولا يكن بين الصفوف، بل يعتزلن في مكان منفصل لا علاقة لها بكونها أنها لا يجوز لها أن تجلس المصلى أو لا تجلس فيه والله أعلم. وإذا تدل الأحاديث على أنه يجوز الحائض أن تدخل المسجد، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. سابعا الطلاق يحرم على الرجل إذا كان زوجه حائضا أو نفساء أن يطلقها في حال الحيض، لما ثبت أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض، فاستفتى عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مره فليراجعها ثم ينتظر حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم إن شاء طلقها، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق فيها النساء. قال تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي في قبل العدة. فالمرأة إذا كانت حائضا فإنه لا يجوز له أن يطلقها إذا أراد أن يطلق، وهذا كلام يعني نذكره بتفصيل في كتاب الطلاق. ونقول إن هذا الطلاق إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض يسمى طلاقا بدعيا، والطلاق البدعي أن يطلقها وهي حائض أو يطلقها في طهر جامعها فيه. وأما الطلاق السني فأن يطلقها وهي حامل أو يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. ومن أراد الاستزادة في ذلك فسيأتي إن شاء الله مزيد ذلك في كتاب الطلاق. لكن لو طلق يأسم والطلاق صحيح أو الطلاق واقع، وهذا هو الراجح عليه جمهور العلماء أنه إذا طلق فإنه يأسم لأنه طلق طلاقا بدعيا، ولكن في الوقت نفسه هل يقع الطلاق أم لا؟ الراجح أن الطلاق يقع. ويجوز طلاق الحائض في حالات إذا طلق قبل الدخول، لأن هنا ليست لها عدة، إذا طلقها بعوض يسمى الخلع فإن هذا جائز. إذا طلقها وهي حامل وكانت تحيض، على رأي من يقول إن الحامل تحيض، وقد رجحنا أن الراجح أنها لا تحيض. تنبيه، يجوز عقد النكاح على الحائض والنفساء. إذا قلنا إحنا لا يجوز أن يطلق وهي حائض، لكن هل يجوز أن يتزوج وهي حائض؟ نعم يجوز أن يعقد عليه، بل يجوز أن يدخل بها وهي حائض النفساء لكن لا يجامعها، فإن هذا لم يأتي دليل من السنة على المنع من هذا. ملاحظات، هل يجوز للمرأة أن تستعمل ما يمنع الحيض، يعني تأخذ أدوية ترفع عنها دم الحيض؟ نقول هذا جائز بشرطين. أول شرط ألا يخشى الضرر، لأن القاعدة الشرعية تقول لا ضرر ولا ضرار. الشرط الثاني أن يكون ذلك بإذن الزوج، لأنه قد يتعلق بذلك حقوق شرعية تتعلق بوجود دم الحيض أو عدم وجوده. المسألة الثانية، هل يجوز لها أن تستخدم وسائل تجلب بها الحيض؟ نقول نعم يجوز بشرطين أيضا، ألا يتحيل على إسقاط حكم شرعي، فأن تأخذ مثلا ما يجلب الحيض لتفطر في رمضان فإنه لا يجوز، أو لتترك الصلاة، فإن إذا كانت تفعل ذلك للتحيل على حكم شرعي فهذا حرام لا يجوز، والله عز وجل لا يتحيل عليه مثل هذا فإن هذا حرام. قال تعالى يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، وهذا من فعل اليهود. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم الشحوم أذابوه فباعوه فأكلوا ثمنه، وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. الشرط الثاني أن يكون ذلك بإذن الزوج. ملحوظة أخرى، إذا جامع الرجل المرأة وهي حائض فعليه الكفارة كما تقدم، لكن هل يجب على المرأة كفارة؟ إذا كانت هناك كفارة على الرجل فهل يجب على المرأة كفارة؟ خلاف بين العلماء، والصواب والله أعلم أنها إن طاوعته أو فعلت ذلك بسببها فإن عليها كفارة كما عليه كفارة، لأن النساء شقائق الرجال. مسألة أخرى، إذا باشر الرجل زوجته دون الفرج وهي حائض لا يجب عليه الغسل إلا بالإنزال، يعني هو باشرها دون الفرج، فهل هذه المباشرة تجب الغسل؟ الصحيح أنه لا يجب الغسل إلا بالإنزال، وإن أنزلت هي وهي حائض أو احتلمت، كانت حائضا فأنزلت أمنت أو احتلمت، استحب لها أن تغتسل غسل الجنابة، ويجوز لها أن تؤخر غسل الجنابة حتى تغتسل غسل الحيض وغسل الجنابة، ويكون هذا بنية مستقلة وهذا بنية مستقلة. إذا انقطع الدم عن الحائض ولم تغتسل، إذا انقطع الدم عن الحائض ولم تغتسل لم يبح ما كان محرما إلا شيئين، يعني الوقت هي كانت حائض وطهرت رأت القصة البيضاء، هل تصلي؟ أقول لا تصلي حتى تغتسل، لا تصلي حتى تغتسل. هل يجامع زوجها؟ لا يجامع زوجها حتى تغتسل. هل تطوف بالبيت؟ لا تطوف بالبيت حتى تغتسل. هل تصوم؟ نعم يجوز لها أن تصوم حتى ولو لم تغتسل. يبقى دي حالة الأولى أنها يجوز لها الصيام حتى إذا أخرت الغسل وحتى إذا اغتسلت بعد الفجر، يعني إذا طهرت قبل الفجر وغاء عليها الفجر ولم تغتسل حتى جاء الفجر فإنه صيامها صحيح وتغتسل بعد الفجر ولا شيء عليه. هل يجوز لزوجها أن يطلقها؟ نعم، إذا طهرت ولم تغتسل جاز له أن يطلقها، ويكون الطلاق في هذه الحالة طلاقا سنيا وليس طلاقا بدائيا. إذن يباح لها، لا يباح لها، لا يباح لها ما كان محرما، أو لا يباح ما كان محرما إلا الصيام والطلاق، هذا إيه؟ قبل الغسل. أما بعد الغسل فقد أبيح له كل شيء. إذا طهرت الحائض ولم تجد ماء تغتسل به، أو وجدته لكنها لا تستطيع استعماله، فإنها تتيمم ويزول بذلك يزول المنع كالغسل تماما، فيجوز لها أن تصلي بهذا التيمم، ويجوز لزوجها أن يباشرها، ويجوز لها أن تطب البيت، وكل ما كان ممنوعة منه أو كان ممنوع منها فإنه يجوز بهذا التيمم تماما بتمام مثل الغسل، والله أعلم. وبهذا بفضل الله عز وجل ومن هذا الدرس العاشر نقول قد انتهينا من أحكام الطهارة من كتاب تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة. أسأل الله عز وجل أن يتم نعمته علينا وأن يتمها في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا جميعا في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.